بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة الزخرف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يظن الكثير من الجهلة من الناس أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. لولا هذا لمتع الله الكفار على النحو الذي ذكره في هذه الآية الكريمة: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم ودرج من فضة، عليها يظهرون أي يصعدون. لولا أن يفتتن الناس، والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوبهم، لجعل لمن يكفر بالرحمن بيوتا سقفها من فضة ودرجها وسلالمها من ذهب. نعم، بيوتا ذات أبواب كثيرة وقصورا فيها سرر للاتكاء، فيها زخرف للزينة، وهذا كله رمز لهوان هذه الزخارف الدنيوية، حيث تبذل هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمن وليس لمن يؤمن بالرحمن. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، متاع زائل لا يتجاوز حدود هذه الدنيا، متاع زهيد يليق بالحياة الدنيا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى، يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ومنازل وفرشا فارهة وثيرة لكي يوافوا ربهم يوم القيامة، وليس لهم عنده تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها. وقد جاء في الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حديث سهل ابن سعد: لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. والآخرة عند ربك للمتقين، لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. لهذا لما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في المشربة لما آلى من نسائه واعتزلهم، فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء، وقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم والرخاء والرفاهية، وأنت صفوة الله من خلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم خولهم الله تعالى في الدنيا وأمكنهم منها من زينتها وزخرفها لحقارتها. وفي الحديث حديث أبي هريرة: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، والآخرة عند ربك للمتقين. هؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم، فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى، ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى، ويميزهم على من يكفر بالرحمن ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان. هذا مثل قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل نفعل ذلك بهم استدراجا وإنذارا وإملاء نملي لهم. ولهذا قال: بل لا يشعرون، كما قال جل من قائل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والآية الأخرى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أو كما قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. أو قول الله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقول قتادة في هذه الآية: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم، فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. في حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. فقالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وهكذا يضع القرآن الكريم الأمور في نصابها ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرزاق في الدنيا والآخرة ويقرر حقيقة القيم كما هي عند الله ثابتة، وذلك في صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد واختياره واقتراح العظماء المتسلطين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضه فوق بعض درجات. الدنيا، أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. ومما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها. هذه الحقائق الكبرى في هذا الوجود التي لا ينبغي أن يغفل عنها أهل الرشد والبصيرة. أيضا نظير هذا قول الله جل جلاله في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إن الله جل جلاله يقول منكرا على الإنسان في اعتقاده أنه إذا وسع الله عليه في الرزق اختبارا وابتلاء يعتقد أن ذلك إكرام له من الله، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. وقد سبق قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، أي جعل رزقه بقدر حاجته كفافا، فيقول ربي أهانا. ففي الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك إهانة له من الله عز وجل، ثم قال: كلا، ليس الأمر كما زعمتم أو كما زعم هذا الزاعم، لا في هذا ولا في ذاك، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله عز وجل في كلا الحالين، إن كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. ثم عندما خص الله علينا ما كان من أقوالهم قال: بل لا تكرمون اليتيم. سألني سائل مرارا: ما وجه الربط بين الآيات السابقة وقوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم؟ يعني بل لهم فعل هو شر من هذا القول، يعني هم يزعمون أن الله يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم، يعني كما كان قولهم سيئا وخاطئا خاب فيه رجاؤهم، كان فعلهم سيئا وخاطئا أيضا ساء فيه مآلهم ومصيرهم. لهم فعل هو شر من هذا القول وهو زعمهم أن الله يكرمهم بكثرة المال. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، وفيه حض بالإكرام له،